بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. والصفة الأولى في درس اليوم هي صفة الأمر، فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة الأمر. ما هو دليل هذه الصفة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، فالله يتصف بصفة الأمر. فالله سبحانه وتعالى يأمر، يأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا أمر الله بشيء أن يكون فيكون مباشرة. إنما قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمر الله سبحانه وتعالى إذا أراد الشيء إنما هو كلام، يقول له كن فيكون، كوني كذا تكون، أي شيء يريده الله سبحانه وتعالى ويأمر فيأمر به يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو أراد الله لهذه الأرض أن تكون رمادا لكانت، لو قال الله كوني رمادا لكانت. ولهذا يقول الله للبهائم، جميع البهائم التي هي مخلوقة، عندما يفصل الله بينها ويقتص بعضها من بعضها لبعض، يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا. فالله سبحانه وتعالى أمره كلام سبحانه وتعالى، وأمره من كلامه، أمره من كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا نثبت صفة الأمر، صفة الأمر. وهذه مما استدل بها الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأن الله قال في هذه الآية: ألا له الخلق والأمر. ففرق الله في الآية بين الخلق وبين الأمر. والقرآن من أمر الله، القرآن من أمر الله. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من أمر الله، فالله له الخلق وله الأمر، فهناك فرق بين الخلق وبين الأمر. فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة الأمر كما جاء في هذه الآيات. والصفة التي بعدها صفة الإمساك، صفة الإمساك، أن الله يمسك السماوات والأرض إمساكا يليق بجلاله، ليس كإمساك المخلوقين. نثبتها لأن الله أثبتها. هي صفة فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ويقول الله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يمسك، والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه يمسك السماوات والأرض، فهنا نثبتها لله سبحانه وتعالى، نثبتها لله، صفة فعلية، الله يمسك السماوات والأرض، فنثبت هذا، نثبت هذا. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال ثم قرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذا رواه البخاري ومسلم. في رواية: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، قول هذا الحبر. ونثبت لله هذه الصفة. كيف تكون هذه الصفة؟ لا نعلم الكيفية، لا نعلم الكيفية. نحن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: وهذا سيأتينا إن شاء الله في لفظ اليد، في أن لفظ اليد التي إثبات اليد لله سبحانه وتعالى جاء في القرآن والسنة في أكثر من 100 موضع، وفيه ذكر صفات اليد من الإمساك والطي والقبض والبسط، كلها إن شاء الله ستأتينا في بابها عند حرف الياء إذا تكلمنا عن اليد وإثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. المهم هذه الصفة التي تثبت هنا وما زلنا في الهمزة هي الإمساك، أن الله يمسك السماوات والأرض. والصفة التي بعدها الانتقام من المجرمين، الانتقام من المجرمين، فيوصف الله سبحانه وتعالى بأنه ذو انتقام، يوصف الله بأنه ذو انتقام وأنه ينتقم من المجرمين. وليس المنتقم من أسماء الله كما ذكرنا هذا في باب الأسماء، ليس المنتقم، لا يجوز أن نقول المنتقم من أسماء الله الحسنى، لا، لأن هذه الصفة مقيدة بأنه ينتقم من المجرمين، ينتقم من المجرمين سبحانه وتعالى، فهي صفة فعلية تثبت بالكتاب والسنة، وأدلتها كثيرة، أن الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه ذو انتقام. ما هي الأدلة؟ قال الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى في سورة السجدة: إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان: إنا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني ننتقم من الظالمين ومن المجرمين. وقد جاء في بعض الألفاظ في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في اختصام الجنة والنار أن الله قال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة: وأنت رحمتي أرحم بك من شئت. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 97: ولا في أسمائه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم المنتقم، يعني لا نقول من أسماء الله المنتقم، إنما جاء المنتقم في القرآن مقيدا كقوله: إنا من المجرمين منتقمون، ومضافا إلى الله: إن الله عزيز ذو انتقام. فنقول أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة، وليس من الأسماء الحسنى اسم المنتقم، ليس من الأسماء الحسنى اسم المنتقم. هذا ما يتعلق بهذه الصفة، وهي صفة الانتقام من المجرمين، الانتقام من المجرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.